بسم الله الرحمن الرحيم. على ضفاف النهر بدأت قصة صاغ الحزن والأسى ألوانها، هي لوحة الخذلان والآلام العميق. حين جاء النذير وسمع الأزيز فاهتزت الأركان وماجت الأرض بالظلام واشتد القتام، ومن بين الركام صرخت يا واحة الأحرار لا تبكي الشهامة والعلا، صوني جبينك عاليا مهما تنازعك البلا، عاث الأعادي فاصرخي في وجههم أن ألف لا، هزي الضمائر كلها واستصرخي كل الملا. يا واحة الأحرار لا تبكي الشهامة والعلا، صوني جبينك عاليا مهما تنازعك البلا، عاث الأعادي فاصرخي في وجههم أن ألف لا، هزي الضمائر كلها واستصرخي كل الملا. ما أقبح الإنسان يفترس الضعاف الهزلا، لما أناخ بمنزل كان السعيد الأجملا. ما أقبح الإنسان يفترس الضعاف الهزلا، لما أناخ بمنزل كان السعيد الأجملا. عاشت ربا فيه السعادة طفلة فتبدلا، بطش العدو بوالديها دون ذنب قتلا. العيد لا بيتا هناك ولا لم يرحم الشيخ الضعيف ولا النساء العزلا. نسف المدارس كيف لا يرث الجهالة جاهلا، أضحى يبدل ضحكة الأطفال حزنا ماثلا. نهب الأمان مخلفا رعب المدينة صائلا، هذه حضارة معشر سقطت هناك دلائلا. نهب الأمان مخلفا رعب المدينة صائلا، هذه حضارة معشر سقطت هناك دلائلا. تنبي عن الإنسان إن عادى أخاه وقد تلا، تنبي عن الإنسان إن عادى أخاه وقد تلا. مهمت لهم الليل في كل العيون وظللا، ستظل يملأها الهدى صبرا وعزما مذهلا. ما دام يقتبس الخطى من نور أحمد منهلا، ستدك كل حصونهم تنهي الحصار المثقلا. بدعاء إخوتها وما بذلوه دربا موصلا، نحو الشهادة سلما فالنصر فيها أقبلا، فالنصر فيها أقبلا، فالنصر فيها أقبلا.